السؤال الثالث: وهل لي أن أؤخر طواف الإفاضة والسعي إلى ما بعد أيام التشريق أو أثناء أيام التشريق؟ نعم لك ذلك، وإن أخرته إلى حين السفر وسافرت بعده أغنى الإفاضة عن الوداع. إذا حاضت المرأة ثم إن حيضتها لم تنتهي وحان وقت السفر، فكيف يتم ركن الطواف؟ تنتظر حتى تطهر، وإن كان الذهاب يعني وهي يعني في سهولة يعني والرجوع يعني سهل، فبأن يكون يعني المكان قريب لا بأس أن تذهب وهي يعني عليها الحيض، ولكن عندما تطهر يأتي أو يتابعها لتكمل يعني حجها، وإن كان لها زوج لا يقربها حتى تأتي بطواف الإفاضة. ما هو الأفضل في الهدي، الغنم أم البقر أم الإبل؟ والله كلها أفضلها أثمنها وأكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها. لكن إذا كان الإنسان سيضحي يعني يعمل يعني شيء معين، فكون يأتي بشاة يعني أولى من سبع بدنة أو سبع بقرة، إلا إذا كان سبع البدنة أكثر وأكثر نفع من الشاة، فعند ذلك الرجوع أو المعتبر هو ما كان أكثر ثمنا وأكثر لحما وأحسن لحما. ما حكم الأكل بالشمال، وهل يتعين الإنكار على فاعله؟ نعم يجب الإنسان يأكل بيمينه، ويحرم عليه أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل وشرب الشمال، وقال إن الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله، فالإنسان بفعله هذا يوافق الشيطان. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أكل رجل عنده بيساره شماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فما رفعها إلى فيه بعد للشمال. الحاصل أن الأكل بالشمال حرام ويأثم فاعله، وكذلك الشرب بالشمال، إلا إذا كانت اليمين معلولة فيها علة ولا يستطيع الإنسان يشرب إلا بشماله أو بشماله، فهذا ما في بأس، يعني الله يقول اتقوا الله ما استطعتم. يقول: حججت قبل 4 أعوام وكان معي شرشف خيط بشكل كيس، حيث إني إذا أردت النوم دخلت داخله ولم أغطي رأسي، فما حكم ذلك؟ يعني ما كان ينبغي أن يفعل مثل هذا، ما كان ينبغي أن يفعل يعني مثل هذا الشيء، لأنه دخل في مخيط، ومثل ما لو لبس الثياب أو لبس القميص، لأن هذا يستر جميع بدنه وهو مخيط على قدر الجسد يدخل فيه، فالاحتياط لهذا أنه يأتي بكفارة وهي مخير بين 3 أشياء: يصوم 3 أيام ويطعم 6 مساكين ويذبح شاة. في آخر سؤال يقول: فعلت ذلك بدون علم ولمرات لا أدري كم أبد. إذا كان أنك جاهل أو أنك يعني ما تعرف الحكم فإن ذلك ليس عليك شيء، وإنما كان إذا كنت تعرف الحكم وأنت متعمد. المرأة التي حاضت أيام الحج فلم تطف طواف العمرة ولا الحج، ماذا عليها الآن؟ يعني معناها ايش السؤال؟ هذا شيء امرأة حاضت أيام الحج فلم تطف لا للعمرة ولا للحج، فماذا عليها الآن؟ ما أدري، يعني قضية العمرة والحج هل هي متمتعة أو قارنة؟ إن كان أنها متمتعة ولكنها ما طافت وسعت للعمرة وأحرمت بالحج وهي لم تثب العمرة صير قارنة، لكن القارن عليه طواف وسعي، وهما ركنان من أركان الحج والعمرة في حق القارن، وكذلك المفرد ركنان، وكذلك المتمتع إذا كان أتى بالعمرة وحدها وأتى بالحج وحده وبقي عليه طواف الإفاضة والسعي فإنه بقي عليه ركنان، فإذا كان حتى الآن لم يفعلهما فإن عليه أن يذهب إلى مكة ويحرم بعمرة ويطوف ويسعى ثم يأتي يقصر ثم يأتي بهذا الذي بقي عليه فيما مضى، لأن كما قلنا الطواف والسعي ليس لهم وقت، ولو مضى وقت طويل عليهما يمكن الاتيان بهما لأنه لا يحل محلهما شيء ولا يجبران بشيء، فيؤتى بهما ولو طال الأمد لكنها إذا كانت ذات زوج وقد يعني جامعها يعني ولم بعد التحلل الأول فإنه عليها شات تذبحها وتفرقها على توزع على فقراء الحرام. من ترك واجبا وترك الكفارة عليه ماذا يلزمه؟ يجب عليه أن يأتي بها يتداركها، وإذا لم يستطع يصوم 10 أيام، إذا لم يستطع الفدية يصوم 10 أيام مكانها، وإذا كان إنه ما صام ولا هذا وهو قادر يوصل الفدية إلى مكة وتذبح، وإن كان غير قادر يصوم 10 أيام. ما معنى من ترك السنة رغبة عنها؟ يعني يقول مثل ما يعني جاء سبب الحديث أن جماعة أو ثلاثة أشخاص يعني سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ثم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم وما تأخر، لكن نحن نريد أن نعمل أعمال حتى يعني نحصل أجر يعني عليها بأن ننقطع للعبادة. فقال أحدهما أنا أصلي الليل ولا أنام، كل الليل أصلي ولا أنام، والثاني قال أنا أصوم ولا أفطر، أصوم الدهر كله، والثاني يقول أنا لا أتزوج النساء أنقطع للعبادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال ما بال ناس يقولون كذا وكذا، أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له وأنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني معناها أنه رغب عن الزواج، عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي الزواج، رغب عنها من أجل أنه ينقطع العبادة، هذا رغبة عن السنة. هل الطواف بالبيت يقوم مقام ركعتي تحية المسجد في كل مرة يدخل فيها الإنسان المسجد الحرام؟ الإنسان إذا دخل ليطوف فإنه يطوف ويصلي ركعتين بعد الطواف، وإن كان دخل ليجلس يقرأ القرآن أو ينتظر الصلاة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا كان دخل من أجل أن يجلس للقراءة أو لانتظار الصلاة فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان دخل ليطوف فيطوف ولكنه بعد ذلك يصلي ركعتين، لن يجلس حتى يصلي ركعتين. هل تغطية الفم والأنف بالواقي يعد من محظورات الإحرام للمرأة والرجل؟ نعم، بالنسبة يعني هو محظورات الإحرام، ولا تفعلها الرجل ولا المرأة، ولا تفعل المرأة النقاب والبرقع، ولكنها تغطي وجهها بخمار تستله من على رأسها حتى تغطي وجهها، وإلا فإن تغطية الوجه أو تغطية الفم والأنف وكثير من الوجه بهذا الكمام الذي يستعمل لا شك أنها تغطية الوجه وفيه الكفارة إذا تعمده أو كان متعمدا، وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا ليس عليه شيء، مثل ما لو غطى رأسه وهو جاهل أو ناسي يزيل ولكن ليس عليه شيء، وكذلك لو فعله جاهل أو ناسي ثم علم أو تذكر يزيله وليس عليه شيء، أما إذا فعله أو احتاج إليه يفعله عليه فدية. ماذا على من طاف راكبا أو سعى راكبا؟ طوافه صحيح، يصح الطواف راكبا وماشيا، وهل الفدية في الرمي واحدة لجميع أيام الرمي أم متعددة؟ إذا كان عمل الفدية قبل, إذا كان حصل الرمي ترك الرمي ثم عمل فدية ثم حصل الترك فإنه يأتي فدية جديدة. أما إذا كان ترك ثم ترك فإنه كله يكفي فدية واحدة إذا كان قبل أن يكفر. الترك هنا تقصدون لجمرة أو ل... نعم, إذا ترك جمرة واحدة, إذا ترك جمرة واحدة وكفر ثم ترك بعد ذلك يكفر مرة ثانية, وإن كان ترك مرة ثم ترك الثانية والثالثة وخرجت أيام التشريق دون أن يرمي الجمرات كلها يكفيه فدية واحدة. يقول هل صلاة الفجر في مزدلفة تعتبر من أركان الحج؟ لا, ليس من أركان الحج. يعني بعض العلم قال المبيت في مزدلفة ركن, المبيت في مزدلفة ركن من أركان الحج, ولكن مشهور أنه واجب, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للناس أن يصرفوا آخر الليل. لو كان ركنا أو كان يعني هذا لما رخص لهم, لأنهم راحوا صلوا الفجر في منى. هل طالب العلم يدخل في قوله وابن السبيل في سورة التوبة أصناف الزكاة؟ لا, طالب العلم ليس من ابن السبيل. ابن السبيل هو الذي انقطع في السفر وذهبت نقوده وما عنده شيء يوصله إلى أهله, فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى أهله. أما طالب العلم ما قاله ابن السبيل. امرأة حاضت قبل الوصول إلى الميقات فكيف تفعل؟ تحرم وعليها الحيض, تتهيأ تتنظف وتحرم عليها الحيض, وإذا وصلت مكة لا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر وتغتسل. يقول ممكن أنها لا تطهر إلا يوم التاسع أو العاشر, فحينئذ ما أفضل الأنساك بالنسبة لها؟ إذا كان معروف أنها ماتها فيتحرم بالقران, وإن كانت لا تدري قد تطهر قبل يعني يوم ثمانية وقبل أن يذهب الناس إلى منى فإنها تحرم بالعمرة لتطوف وتسعى وتقصر ثم تحرم بالحج. وإن كان يعني تعرف من عادتها أنها الناس يخرجوا للحج وهي ما يعني فرغت من وهي ما تمكنت من أداء العمرة فتحرم بالقران. يقول فاتتني ركعة في صلاة الاستسقاء فهل أقضيها بتكبيرات خمس دون تكبيرة الانتقال وأجهر؟ نعم, لا نعم تقضيها, تقضيها, لكنك لا تجهر يعني إذا كانت إذا كنت تؤذي أحدا. في الغالب أنه يؤذي الناس اللي يصلي عند الناس ويجهر يعني يشوش عليهم, لكنها يأتي بها بتكبيراتها الخمس لأنها تعتبر الثانية له ليست الأولى. الذي يحج حج البدل هل يأخذ أجر الحج؟ المقصود الثواب إذا كان متبرعا فإن الحج المحجوج عنه هو مأجور, لكن مقدار الأجر الله تعالى أعلم به. وأما كان حج من أجل البدل ومن أجل الدنيا فإنه الحج المحجوج عنه والدنيا قد حصلها. هل يمكن أن أوكل أحدا ليحج عن والدتي وهي في ذمة الله؟ نعم, إذا كانت ميتة لك أن تعطي أحدا يحج عنها. يجوز للمفرد أن يفسخ حجه إلى عمرة إن لم يكن معه هدي, هكذا يقول أهل العلم. ما علاقة الهدي بفسخه للحج إلى العمرة؟ أرجو التوضيح. إيش إيش؟ يجوز للمفرد أن يفسخ حجه إلى عمرة إن لم يكن معه هدي. يقول ما علاقة الهدي بفسخ الحج إلى العمرة؟ إذا كان الإنسان سائق الهدي يبقى على إحرامه إلى يوم العيد ولا ينحر ولا يحلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ومحل يوم العيد, فمن كان معه مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بقي إلى يوم العيد. والذين ليس معهم هدي هم الذين تحللوا إلى عمرة وصاروا متمتعين. فالمفرد الذي معه هدي باق على إحرامه إلى يوم العيد، ولا يحل ولا يمكن أن ينتقي إلى عمرة، لأن العمرة تنتهي قبل ويحلق رأسه قبل العيد، وأما هذا معه هدي يستمر إلى يوم العيد. يعني حتى ألا نستدل بقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محلة؟ إنه محلة هو اليوم العيد، فهذا هو المانع. إنه المانع هو أنه لا يتحلل إلا يوم التحلل الأول الذي هو يوم العيد. يقول: كانت تراودني معصية ابتليت بها فأردت الإقلاع عنها، حلفت بالله ألا أفعل تلك المعصية، ثم بعد فترة من الزمن راودني الشيطان ووقعت في تلك المعصية، فما حكم تلك اليمين التي حلفتها؟ يمين ما برت، فأنت عليك الكفارة، عليك الكفارة لأن يمينك ما برت، ولكن عليك أن تكون شجاعا، يعني تراقب الله عز وجل وتخشاه وتدفع النفس الأمارة بالسوء والشيطان أن يغلبوا عليك وأن يستولوا عليك وأن تقدم على معصية الله عز وجل، وأنت ما برت بيمينك، يمينك ما برت، فعليك أن تكفر عنها، كفر عنها عن اليمين، وإلا فإن المعصية لا يكفرها إلا التوبة. يقول: أنا عامل في شركة وطلب مدير الشركة من العمال أن يؤخروا صلاة العشاء للاستمرار في العمل، ثم يصلون جماعة مع أنه في وقت صلاة العشاء لا يزال وقت باقيا، فما إذا كانوا في مكان ليس في مساجد وليس في أذان يذهبون للمساجد وإنما هم في مكان نائي، فلهم أن يقدموا الصلاة ولهم أن يؤخروها في حدود الوقت. يقول: هل عدم جواز سفر المرأة من غير محرم حرام في داخل حتى في داخل البلد؟ داخل البلد ما قال سفر، البلدة الواحدة الذي فيها ما يقال مسافر، المسافر هو الذي ينتقل من بلد إلى بلد، ينتقل من بلد إلى بلد، هذا هو الذي يكون مسافرا. يقول: ولهذا لو أن امرأة بمكة حجت مع ناس مأمونين يصح، لأنه ما في سفر، الذهاب إلى عرفة من مكة ما في سفر، الذهاب إلى عرفة من مكة لا سفر فيه، فالمرأة لو خرجت مع ناس مأمونين ما قالها سافرت. يقول: نمنع من المبيت بمنى في أيام التشريق الثلاثة لأننا نحج بدون تصريح، فهل يجوز أن ننام بالعزيزية؟ ما ينبغي لكم أن تحجوا إلا بتصريح، يعني التنظيم الذي حصل لمصلحة الحجاج كونوا عونا على تنفيذه، ما تتحايلون، يعني تتحايلون عليه، والإنسان يعني كما قلنا الحجاج عندما يعني تمتلئ منى ينزلون في الأماكن المتصلة، أما العزيزية فيه في مسافة بينه وبين فيه الجبال تفصل بينه وبين بين بينه وبين منى. ثم أيضا أنتم يعني ما عندكم مساكن، واللي ما عنده مساكن أمر سهل، لكن أعود فأقول إن ذهابكم بدون تصريح هذا من الغلط وهذا من الخطأ، فلا تفعلوا، إن حصل لكم تصريح الحمد لله، وإلا فابقوا في مكانكم واتركوا الفرصة لغيركم. هل يجوز لبس ملابس الإحرام التي بها كبسولات؟ الذي يكون فيه يعني هذه الكبسولات الذي كان الإنسان لابس له يعني شيء يعني مخيط ما ينبغي، لكن كون الإنسان يعني يعمل الإزار يعني يعمل فيه كبسول أو يعمل فيه مشبك أو يعمل فيه خيط من فوقه أو يعقد أطرافه، كل ذلك جائز. قوله صلى الله عليه وسلم: الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، هل من أسمائه المسعر؟ ما أعرف، يعني أقول ما أعرف أنه يقال لله المسعر، يعني هذا من فعل الله عز وجل، يعني كونه هو المسعر وهو الذي يقبض ويبسط وهو الذي بيده كل شيء، لكن هل هو من أسماء الله؟ يعني الذي يبدو أنه ليس من أسماء الله. يقول هل يمكن أن تكون الزيارات بالمدينة المنورة بدلا عن أبي المتوفى؟ لا ما في بدل في الزيارات. تزور القبور نيابة عن أبيك هذا غير صحيح، وتصلي في مسجد النبوي نيابة عن أبيك هذا غير صحيح. النيابة في الحج والعمرة، فما الزيارة ما فيها نيابة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.